مثلث الصحيح لا بد من سعيين وطوافين، طواف الاول عمره والسعي معه ثم يتحلل، ثم اذا فرغ تحجه يطوف يسعى. قال الذي يعرفه اهل العلم وهو ارجح الدليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.